من تراب الله الله الله الله بس عليك بس عليك جميل يا شيخ محمود. نعم ومن آياته أن خلقكم من تراب سبحان الخلاق العظيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب بس عليك بس عليك ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب العظيم. الله نعم نعم سبحانك يا رب سبحانك يا رب Thank you.

Mm-hmm. إن في ذلك لها إن في ذلك آيات لقوم يسمعون Thank you. What? Thank you.

فلينظر الإنسان فلينظر من سار فلينظر Mother.